أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا، ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني الكرام، أخوات الكريمات، طيب الله أنفاسكم بذكره وأوقاتكم بطاعته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ما زال الحديث موصولا إخواني الكرام، أخوات الكريمات، ما زال الحديث موصولا حول الجزء السابع الثامن والعشرين، جزء المجادلة، ونستفتحه اليوم بعون الله سبحانه وتعالى. ويبدأ الإمام البيضاوي رحمه الله بالحديث عن سورة المجادلة، ويقول إنها سورة مدنية، وقيل العشر الأول منها مكي والباقي مدني، وآيها 22 آية. يعني هذه السورة الكريمة من السور المختلف فيها، هل هي مكية كاملة أو مدنية كاملة، أو هي مدنية وفيها مكي، على هذه الآراء التي سمعناها. ثم تحدث عن سبب نزول السورة الكريمة، فيقول: روي أن خولة بنت ثعلبة ظهر عنها زوجها أوس بن الصامت، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حرمت عليه. ونحن أخواني الكرام، أخوات الكريمات، عندما نتعامل مع أسباب النزول نريد أن نفهم العلاقة بين سبب النزول وبين السورة أو الآية التي نزل فيها، ونريد كذلك أن نتلمس بعض الجوانب التربوية وجوانب التزكية في مثل هذه الأسباب، حتى تكون دراستنا لمباحث علوم القرآن وأصول التفسير المطبقة على هذا الكتاب الكريم تكون دراسة توظيفية وليست دراسة وصفية نظرية أو تأصيلية فحسب. سنتابع هذا الأثر في سبب النزول، ونرى فيه بعض اللمسات التي ينبغي أن نستفيد منها. قالت: ما طلقني؟ فقال: حرمت عليه. فاغتمت لصغر أولادها وشكت إلى الله تعالى، فنزلت هذه الآيات الأربع. وهناك نص آخر يذكر حوارا طويلا بين خولة بنت ثعلبة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول فيه: يا رسول الله، أوس بن الصامت زوجي وابن عمي نثرت له بطني، وكبر عنده سني، ووهن عنده عظمي، حتى إذا كبر سني ظهر مني، وإن لي منه أولادا إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا. شوفوا البيان، وهذا الوعي من هذه المرأة التي لم تدخل جامعة ولم تتعلم في أكاديمية كبرى ولا نحوها، تفهم بطبيعتها هذا الأمر: إن ضممتهم إلي جاعوا، لعدم قدرتها على السعي عليهم، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، لعدم قدرة الرجل وحده على تربية الأبناء تربية رشيدة سوية، فلابد أن يكونوا بين المحضن الطبيعي الأب والأم. فيقول لها صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت عليه، فما تزال تراجعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ما يقول حتى وضعت يديها جانبة. تقول أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الذي سمع وسع سمعه الأصوات، فوالله إن كان ليخفى علي بعض كلام خولة أسمع بعضه ويخفى علي بعضه، وما أن وضعت خولة يديها جانبها حتى نزل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وفيه أيضا هذا النص وغيره من أسباب النزول في هذا المقام ملامح ومعالم كثيرة جدا جدا، منها حرص العربي على الاستكثار من الأولاد، وهي يعني محمدة قديمة وحديثة إذا أحسننا تربيتهم على ما أراد الله عز وجل. وقديما قال القائل: ولست بالأكثر منهم حصى، وإنما العزة للكافرين. يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه: وقد تشعر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المجادلة، وهي تضبط بالكسر والفتح، اسم فاعل واسم مفعول، المجادلة أو المجادلة، وكذلك اسم السورة الكريمة، يتوقع أن الله يسمع مجادلتها وشكواها ويفرج عنها كربها. وقد يعني هنا في الاستعمال قد تشعر بذلك. لماذا؟ لأن قد ترد على أضراب في العربية، إما أن تدخل على الماضي، وإما أن تدخل على المضارع، وإما في الماضي تدل على التحقيق أو قرب الوقوع، والمضارع تدل على التحقق أيضا وتدل على التقليل ويعني عدم التوقع. هي هنا شعورنا بأن الله تعالى يسمع مبني على السياق، يعني السياق رجح هنا أي معنى من معاني قد أدتها في هذا السياق الكريم. وأما في القراءات فيقول: أدغم حمزة والكسائي وأبو عمرو وهشام عن ابن عامر دالها في السين، أي دال قد في السين من سمع، فقرأ هكذا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله يسمع تحاوركما، أي تراجعكما في الكلام، وهو تغليب على تغليب الخطاب. إن الله سميع بصير، أي للأقوال والأحوال. ولعلي ألمحت في مرة ماضية، يعني لو نذكر أن صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في تذهيل الآيات تقريبا كلها تدل على التكامل والتعاضد: سميع بصير، عزيز حكيم، عليم حكيم، غفور رحيم، وهكذا. هذا التناسب والتناسق بين صفات الله تعالى ظاهرة من الظواهر القرآنية التي تحتاج إلى دراسة. ويعني في حد علمي ما رأيت من كتب في هذه الزاوية التكاملية بين صفات الله عز وجل، رأيت فيها كتابات متنافرة لكن ليست دراسات وليست بحوثا أكاديمية. الذين يظاهرون منكم من نسائهم، قال إن الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، مشتق من الظهر، وألحق به الفقهاء تشبيهها بجزء أنثى محرم. وفي منكم تهجين لعادتهم، يعني توبيخ وإشارة إلى عدم قبول هذا الفعل، فإنه كان من إيمان أهل الجاهلية. وأصل يظهرون أو تظاهرون تظاهرون، وقرأ ابن حمزة ابن عامر وحمزة والكسائي يظهرون من أظهرا، وعاصم يظهرون من ظاهرة ما هن أمهاتهم، أي على الحقيقة: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، فلا تشبه بهن في الحرمة إلا من ألحق الله تعالى بهن كالمرضعات وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء محرمات بنص القرآن الكريم وبنص السنة النبوية المطهرة. وإنهم لا يقولون منكرا من القول إذ الشرع أنكره. وهذا فيه إشارة إلى أن عرف الشرع فوق كل الأعراف، يعني هو عده منكرا لأن الشرع أنكره، فبين بذلك أن عرف الشرع ينبغي أن يكون في الواقع هو أعلى الأعراف، وعليه وإليه وبين يديه تنزل كل الأعراف، العرف الاجتماعي والعرف العادي والعرف الطبيعي، كل الأعراف تنتهي عندما يظهر عرف الله عز وجل وعرف شرعه. وزور أي منحرفا عن الحق، إزاي والواو والراء تدل على الانحراف، ومنه إزور ومنه زور بمعنى انحرف، ومنه بيت عنترة المشهور والذين وزور منحرفا عن الحق فإن الزوجة لا تشبه الأم وإن الله لعفو غفور، أي لما سلف منه مطلقا أو إذا تيب عنه. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، أي إلى قولهم بالتدارك، ومنه المثل عاد الغيث على ما أفسد، يعني أصلح ما أفسد فانتهت المسألة، وهو بنقض ما يقتضيه، وذلك عند الشافعي بإمساك المظاهر عنها في النكاح زمانا يمكنه مفارقته فيه، فارقتها فيه. إذ التشبيه يتناول حرمته لصحة استثنائها عنه، وهو أقل ما ينتقض به. وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها، يعني ينتهي هذا الظهار بانتهاء وقته، ولو بنظرات أو بالرغبة والعزيمة، على اختلاف الرغبة والعزيمة على المقاربة الجسدية أو الحسية، على اختلاف بين الفقهاء كما ترون. وعند أبي حنيفة باستباحة استمتاعها ولو بنظرة شهوة، وعند مالك بالعزم على الجماع، وعند الحسن بالجماع، أو بالظهار في الإسلام على أن قوله يظهرون بمعنى يعتادون الظهار، إذ كانوا يظاهرون في الجاهلية، وهو قول الثوري، أو بتكراره لفظا وهو قول الظاهرية، أو معنى بأن يحلف على ما قال وهو قول أبي مسلم، أو إلى المقول فيها بإمساكها، أو استباحة استمتاعها أو وطئها. هذا كله يدور حول يعني كيف تحل له من بعد ما ظهر منها. قوله تعالى فتحرير رقبة، أي فعليهم، أي فالواجب اعتاق رقبة، فتحرير أي فعليهم. ولفظ عليهم وعليك وعلي، هذه كلها من الألفاظ التي تشعر بالإيجاب. والفاء للسببية، ومن فوائدها الدلالة على تكرر وجوب التحرير بتكرر الظهار، يعني كلما وقع في الظهار كلما وجب عليه تحرير رقبة. والرقبة مقيدة هنا عندنا بالإيمان قياسا على كفارة القتل. ماذا يريد الإمام بيضاوي بقوله عندنا، وماذا يريد بقياسا على القتل، وماذا يريد بقوله هنا؟ يريد بقوله عندنا، أن يقصد عند السادة الشافعية، فهو شافعي المذهب كما لا يخفى عليكم. وأما قوله قياسا على كفارة القتل، أي قياسا على قوله سبحانه وتعالى، قياسا على قوله سبحانه وتعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا، في آية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه كفارة، فتحرير رقبة مؤمنة في كفارة قتل الخطأ في آية سورة النساء. طيب في قوله هنا يقصد في سورة المجادلة من قبل أن يتماسى، أي من قبل أن يستمتع كل من المظاهر عنها بالآخر لعموم لفظ ومقتضى التشبيه. قوله تعالى من قبل أن يتماسى يعني يشمل المرأة والرجل الزوج وزوجة لعموم اللفظ ومقتضى التشبيه أو أن يجامعها، وفيه دليل على حرمة ذلك قبل التكفير. هنا يعني في هذه النقطة يعني محل نزاع بين الفقهاء وبين علماء علوم القرآن في هل هي تحل له قبل الكفارة أم تحل له بعد الكفارة. ذلكم أي ذلكم الحكم بالكفارة توعظون به، لأنه يدل على ارتكاب الجناية الموجبة للغرامة، فمن لم يجد أي الرقبة والذي غاب ماله واجد، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن أفطر بغير عذر لزمه الاستئناف، وإن أفطر لعذر ففيه خلاف، وإن جامع المظاهر عنها ليلا لم ينقطع التتابع، عندنا خلافا لأبي حنيفة ومالك رضي الله تعالى عنهما. فمن لم يستطع أي الصوم لهرم أو مرض أو مرض مزمن أو شبق مفرط يعني رغبة وحرص شديد لا يستطيع أن يقاومه، فإنه صلى الله عليه وسلم رخص للأعرابي المفطر أن يعدل لأجله، فيطعام 60 مسكينا 60 مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رطل وثلث لأنه أقل ما قيل في الكفارات. وجنسه المخرج في الفطر يعني يخرجه من قوت غالب قوت أهل البلد كما هو في زكاة الفطرة. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيره، وإنما لم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخرين أو لجوازه في خلال الإطعام كما قال أبو حنيفة. ذلك أي ذلك البيان أو التعليم للأحكام ومحله النصب بفعل معلل بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله، أي من أجل ذلك، كأنه منصوب على المفعول المطلق أو عفوا مفعول لأجله، هو صنعنا ذلك، ذلك البيان يعني لو رفعنا في غير القرآن اسم الإشارة ووضعنا اسما ظاهرا لقلنا بيانا أو علة صنعنا كذا وكذا بيانا أو علة، فينصب على المفعول لأجله، وهو معلل بقوله لتؤمنوا بالله ورسوله، هناك ارتباط علة بمعلول بين ذلك وبين يعني كأننا صنعنا ما صنعنا لتؤمنوا بالله ورسوله، أي فرض ذلك لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه ورفض ما كنتم عليه في جاهليتكم، وتلك حدود الله لا يجوز تعديها، وللكافرين أي للذين لا يقبلونها عذاب أليم، وهو نظير قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنا عدول في قوله سبحانه وتعالى وللكافرين عذاب أليم، للكافرين هي بدل من وللذين لا يقبلون هذا عذاب أليم، فلماذا عدل القرآن الكريم عن كلمة الذين لا يقبلون شرع الله إلى للكافرين مبادرة وإسراعا إلى المطلوب، كأنه حكم واضح بين بأن هؤلاء الذين يرفضون حكم الله عز وجل وشرعه أولئك هم الكافرون. قوله تعالى إن الذين يحادون الله ورسوله أي يعادونهما، فإن كلا من المتعاديين في حد غير حد الآخر، يعني في مساحة وفي مكان وفي يعني منطقة غير ما يكون فيها الآخر، والحد الشق أو الجانب، والتعبير بالمحادة فيها مع البعد الإشارة إلى الإصرار على البعد. يعني قد يكون شخصان كل منهما في مكان لكنهما متآلفان متوافقان متحابان متودان أكثر ممن يرون بعضهم كل يوم. فالزمان ليس هو الفاصل، وإنما التعبير بالحد إشارة إلى شدة المشاقة. وكان الإمام أحمد رضي الله عنه وارضاه كان يقول: إن لنا إخوانا ما نراهم إلا مرة كل ما نراهم إلا مرة في كل عام، هم أقرب إلى نفوسنا من أناس نراهم كل يوم. فيعني إذا جمع الله عز وجل العباد على طاعة معينة فإن الله يجعل في هذا نعمة من نعمه سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف الذين تحابوا على البعد، وإن لم تلتلاقى يعني وجوههم وأجسادهم إلا أنهم يذكرون بعضهم بعضا في أورادهم ودعائهم حتى يجمعهم الله سبحانه وتعالى في رحمته في الآخرة كما جمعهم في الدنيا على طاعته. قولوا أمين. إخوان الكرام أخوات الكريمات، لا ينبغي أن نغفل ونحن نتعامل مع النص التفسيري، ما ينبغي أن نغفل الدلالات اللغوية ودوران الدلالات اللغوية، لأن هذه من أسلحة المفسر ومن أدواته التي ما ينبغي أن يتركها أو أن يضع سلاحه فيها. ويعني أهيب بكم أن تقرأوا نوعا من أنواع علوم القرآن ذكره الإمام الزركشي في البرهان ونماه الإمام السيوطي في الإتقان، وهو شروط المفسر وآدابه. هذه مهمة جدا لمن أراد أن يصنع من نفسه مفسرا، ولمن أراد أن يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى بصورة فيها نوع من التعمق وفيها نوع من التمكن. أسأل الله تعالى أن يشرح صدوركم لكتابه وبكتابه، اللهم آمين. قوله سبحانه وتعالى: كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. كبتوا يعني أخزوا وأهلكوا، وأصل الكبت الكب، أصل الكبت الكب، كب يعني بمعنى الكفي، ها؟ يعني انكفأوا فلم ينبسوا ببنت شفة، لم ينطقوا، وحيل بينهم وبين النطق، فهؤلاء كبوا على وجوههم وكبتوا فلم يسمح لهم يعني البيان والتعبير، وهذا فيه من الإيلام النفسي مع الإيلام الحسي ما لا يخفى على أمثالكم. كما كبت الذين من قبلهم يعني كفار الأمم الماضية، وهذه فيها بيان لسنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. وقد أنزلنا آيات بينات أي تدل على صدق الرسول وما جاء به، وللكافرين عذاب مهين يذهب عزهم وتكبرهم. كلمات الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه كلمات كما اعتدنا عليها في الجزئين السابقين، كلمات مركزة ومكثفة وعميقة وتحتاج إلى تأني في الفهم والاستنباط. هو هنا يقول: والكافرين عذاب مهين يذهب عزهم وتكبرهم، إشارة إلى الجانب النفسي في التعذيب لهؤلاء الذي يتناسب مع جانب عزهم وتكبرهم في الدنيا، فإن الجزاء من جنس العمل. وهكذا مضت سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه وعباده، وقد مر بنا مثل قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم، مع أنه في مقام ليس مقام العزة وليس مقام الكرامة. وهذه إشارة مهمة إلى وفرة الزاوية النفسية في التناول القرآني، حتى إن البلاغة القرآنية أكثر ما فيها زوايا نفسية. ولذلك لو يعني انبرى أحدنا فكتب دراسة حول الإعجاز النفسي في صورة معينة أو في قضية أو في اختيار ألفاظ معينة، ويعني استفاد في هذا من أحد علماء البلاغة أو يعني المختصين فيها، سيكون شيئا مهما. ويعني أنا أغريكم أن تتابعوا الدكتور فاضل السمرائي، وأن تتواصلوا مع يعني صديقنا العزيز الحبيب الدكتور عبد الله التاري، فهو مختص في البلاغة القرآنية وله يعني عطاءات وفيوضات جميلة جدا فيها، أحب أن تنتفعوا بها كما أنتفع أنا بها كثيرا. ولو حد اشترك معه يعني من غير أن يخبره أني دللت عليه، يشترك معه في دراسة في الزوايا النفسية في بلاغة القرآن سيستفيد كثيرا. قوله تعالى يوم يبعثهم الله يوم منصوب بمهين. طيب وكيف نصب مهين يوم؟ ما هو مهين اسم فاعل، ونحن عرفنا سابقا أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع الفاعل وينصب المفعول، يعني اسم الفاعل يكون معه كمان اسم فاعل، نعم، ويرفعه وينصب المفعول. فمهين نصب يوم، أو بإضمار اذكر، اذكر يوم يبعثه الله تعالى جميعا أي كلهم، لا يدع أحدا غير مبعوث أو مجتمعين، يعني يجمعهم. يبقى معنى يعني كلهم لا يدع أحدا غير مبعوث أو مجتمعين، ما الفرق؟ الفرق إن مجتمعين يعني جميعا يوم يبعث الله جميعا حال، جميعا هذه حال منين؟ حال من المفعول، ها الضمير فيه يبعثهم الله جميعا، يعني يبعثهم مجتمعين أو يبعثهم كلهم لا يترك فيهم أحدا. إيه الفرق بين الدلالتين؟ طيب ها الفرق إن مجتمعين يعني يجمعهم الله عز وجل كلهم مرة واحدة في مكان واحد، وتعبير السابق يجمعهم كلهم لا يدع أحدا غير مبعوث، يعني يجمعهم بغض النظر اجتمعوا في نفس الزمان والمكان عفوا أو على توالي الزمن واحد بعد واحد، فالمعنيان واردان. فينبيهم بما عملوا أي على رؤوس الأشهاد، تشهيرا لحالهم وتقريرا لعذابهم، وهذا فيه من الإيلام النفسي كما أقول ما فيه. أحصاه الله أي أحاط به عددا لم يغب منه شيء، ونسوا لكثرته أو تهاونهم به، والله على كل شيء شهيد لا يغيب عنه شيء. وشهيد هنا على وزن فعيل، وهي بمعنى إيه؟ فاعل أو مفعول؟ نعم فاعل أو مفعول، هي هنا بمعنى فاعل، لأن شهيد إذا وجدتها في العربية فلا تخلو من حالتين، وزن فعيل لا يخلو من حالتين، إما أن يكون فعيل بمعنى فاعل، وإما أن يكون فعيلا بمعنى مفعولا. ومنه لو عندما نعرب البسملة فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رجيم على وزن فعيل، وإما أن تكون بمعنى فاعل أي راجم رامي، لأنه يرمي فريسته ويصيدها، أو رجيم فعيل بمعنى مفعول أي مرجوم أي مرمي ومصاب، والمعنيان واضحان في صفة الشيطان عاذنا الله وإياكم منه، فهو راجم ومرجوم، هو يعني صائد فريسته، وهو في النهاية فريسة لجهنم والعياذ بالله. طيب قوله سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، أي كليا وجزئيا، كل ما يتعلق بالسماوات والأرض، كل ما تعرفه وما لا تعرفه يحيط الله عز وجل به. ما يكون من نجوى ثلاثة، أي ما يقع من تناجي ثلاثة، ويجوز أن يقدر مضاف أو يؤول نجوى بمتناجيين ويجعل ثلاثة صفة لها، واشتقاقها من النجوى وهي مرتفعة من المكان، وذلك لأن السر أمر مرفوع إلى الذهن لا يتيسر لكل أحد الاطلاع عليه، أو لا تضعه بين يدي أحد إلا من ترفع مكانته. يعني ليس كل السر يقال لكل الناس، هناك دوائر متعددة، سر لا تعرفه إلا زوجه، وسر لا يعرفه إلا أهله، وسر لا يعرفه إخوانه، وسر لا يعرفه أحد إلا ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وهو ما عبر عنه القرآن الكريم بقوله تعالى في سورة طه: يعلم السر وأخفى. السر ما يكون بين اثنين، وأخفى ما يكون بين المرء وذات صدره لا يطلع عليه أحد. ودعوني يعني أروح عن نفوسكم في دقيقة واحدة بهذا الحديث الذي أخرجه ابن حبان في المستدرك، حديث أنت ومالك لأبيك. هذا الشاب الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي يريد أن يغتال مالي، يغتال يعني يأخذه إيه كله، لا يبقي منه شيئا. فقال له صلى الله عليه وسلم: اذهب واتني بأبيك. وساعتها نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، إن الأب صنع في نفسه كلاما فسله عنه. فلما جاء الأب سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تريد فعلا أن تغتال مال ولدك؟ فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أنفقه إلا على عماتي أو على خالتي أو على نفسي يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم له: هي دعنا من هذا، وحدثنا بحديث قلته في نفسك ولم تسمعه أذناك. فقال الرجل: سبحان الله، والله يا رسول الله، ما زال الله تعالى يزيدنا بك إيمانا على إيمان، لقد قلت في نفسي حديثا ما سمعه أحد من الناس حتى نفسي. ثم انطلق يقول، يخاطب ولده: غذوتك مولودا وصنتك يافعا، تعل بما أجني عليه وتنهل، إذا ليلة باتتك بالسقم لم أبت، لسقمك إلا ساهرا أتململ، تخاف الردى نفسي عليك وإنها، لتعلم أن الموت حق مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك وأمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترى حق أبوتي، صنعت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أمسك. وبكى حتى اخضلت لحيته، وقال للشاب: اذهب أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فهناك السر، وهناك ما هو أخفى من السر، ومن قدرة الله تعالى أنه يعلم السر وأخفى من السر، وأنه سبحانه وتعالى لا يحاسب عباده إلا على ما عملوه ونفذوه، لكن لا يحاسبهم سبحانه وتعالى على ما أضمروه ما لم يطبقوا. قوله سبحانه وتعالى: إلا هو رابعهم، أي إلا الله، يجعله أربعة من حيث إنه يشاركهم في الاطلاع عليهم، والاستثناء من أعم الأحوال، ولا خمسة ولا نجوى خمسة إلا هو سادسهم، وتخصيص العددين إما لخصوص الواقعة، فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين، أو لأن الله تعالى وتر يحب الوتر، والثلاثة أول الأوتار، أو لأن التشاور لا بد له من اثنين يكونان كالمتنازعين وثالث يتوسط بينهما، وقرئ ثلاثة وخمسة قرئ أيضا بالنصب على الحال بإضمار يتناجون، أي يتناجون ثلاثة يتناجون خمسة مع حرف الفعل، أو تأويل نجوى بمتناجيين فمتناجيين أيضا اسم فاعل وتنصب أيضا المفعول. ولا أدنى من ذلك ولا أي ولا أقل مما ذكر كالواحد والاثنين ولا أكثر كالستة وما فوقها إلا وهو معهم يعلم ما يجري بينهم. وقرأ يعقوب ولا أكثر بالرفع ولا أكثر بالرفع عطفا على محل من نجوى، لأن محل من نجوى الرفع ما يكون نجوى ثلاثة. أمال لماذا أتت من؟ أتت من للاستغراق، يعني ما يوجد شيء من بداية النجوى، من بداية من الثلاثة بداية من خمسة إلا والله سبحانه وتعالى عالم بهم ومطلع عليه. فسبحان من كان هذا كلاما، كل كلمة فيه لها دلالة محددة ولها إضافة لا يمكن أن تؤدي كلمة أخرى مؤداها. وقرأ يعقوب عفوا قوله أينما كانوا فإن علمه بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت بالتفاوت واختلاف الأمكنة، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة تفضيحا لهم وتقريرا لما يستحقونه من الجزاء. كيف تفضيحا لهم؟ لأن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب. وعندما تسأل السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كيف يا رسول الله، والله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيقول لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة ذلك العرض، حساب اليسير اللي هو العرض الذي يوقف الله عز وجل عبده بين يديه ويرخي عليه ستره ويسأله عبدي تذكر يوم كذا صنعت كذا وكذا، فيقول العبد نعم يا رب أذكر، فيقول الله سبحانه وتعالى سترتها لك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. فهذا هو الحساب اليسير الوارد في قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قوله سبحانه وتعالى إن الله بكل شيء عليم، لأن نسبة ذاته المقتضية للعلم إلى الكل على السواء. ألم ترى، يعني واضح هذا المعنى إن الله بكل شيء عليم، لأن نسبته لكل الأشياء نسبة واحدة لا تختلط عليه الأصوات ولا يسبقه الفوت، وهو سبحانه وتعالى علمه ثابت بكل الأشياء غير علم البشر كما لا يخفى. فعلم البشر متوقف على السمع وعلى البصر وعلى الزمان والمكان وعلى القرب وعلى البعد، أشياء كثيرة تؤثر في إدراكنا ونسب إدراكنا، لكن الله سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير وبكل شيء محيط لا تدركه الظنون ولا تخالطه الأوهام ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، فسبحانه من رب عليم حكيم محيط سميع بصير. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عادوا لمثل فعلهم ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وعليهم، وتواصل بمعصية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقرأ حمزة وينتجون وهو يفتعلون من النجوى، وروي عن يعقوب مثله. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله فيقولون السلام عليك أو أنعم صباحا على عادة الجاهلية، والله تعالى يقول وسلام على عباده الذين اصطفى، ويقولون في أنفسهم فيما بينهم لولا يعذبنا الله بما نقول، أي هل لا يعذبنا الله. شوف يعني هذا الجبروت وهذه الجرأة وهذا الجهل بقدرة الله سبحانه وتعالى، يقولون هل لا يعذبنا الله بذلك لو كان محمد النبي، حسبهم جهنم عذابا يصلونها يدخلونها. وسبق أن تحدثنا عن دلالة كلمة الصلي، وهي تدل على الإحاطة من كل الجوانب، كما قال العربي يقعي إقعاء المصطلي المستدفئ، لأن النار تحوطه وتدفئه من كل مكان. ومنه الجذر اللغوي في كلمة الصلاة، لأن فيها معنى القرب وفيها معنى الاحتواء وفيها معنى الحياطة للعبد المصلي من كل الزوايا، ويؤكده قوله صلى الله عليه وسلم فهو في ذمة الله حتى ينسي، فهو في ذمة الله حتى يصبح. وهكذا ينبغي أن تشتبك في أذهاننا دلالات الآيات وعطاءات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يصلونها يدخلونها فبئس المصير جهنم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، أي كما يفعله هؤلاء المنافقون. وعن يعقوب فلا تنتجوا وتناجوا بالبر والتقوى بما يتضمن خير المؤمنين، والاتقاء عن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، أي فيما تأتون وتذرون فأنه مجازيكم عليه. واتقوا، من أين أتى الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه بقوله فيما تأتون وما تذرون؟ أدعوها لكم تستنبطونها تكتبونها، وأراها عندما يعني أطالع تعقيباتكم ومدخلاتكم الكريمة، يعني شيء كده من المشاكسة العلمية حتى يعني نعرف الذي نقوله أين يذهب. ها؟ هنا يقول واتقوا الله في قوله تعالى الذي إليه، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اتقوا الله لماذا قال الإمام البيضاوي فيما تذرون وفيما تأتون؟ هل العبارة تدل على هذا؟ تدل على هذا العموم؟ من أين أتى هذا العموم؟ حتى أسهل عليكم. إنما النجوى، أي النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان، فإنه المزين لها والحامل عليها ليحزن الذين آمنوا بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم، وليس أي الشيطان أو التناجي بضارهم، أي بضار المؤمنين شيئا، إلا بإذن الله، يعني إلا بمشيئته، وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولا يبالوا بنجواهم يا أيها الذين آمنوا. نلاحظ هنا إخوان الكرام أخوات الكريمات، نلاحظ هنا نلاحظ هنا إخوان الكرام أخوات الكريمات أن القرآن الكريم كلما أنكر على قوم خصالا كلما دعا قومه إلى ضدها، هذه منهجية ثابتة ومضطردة في القرآن الكريم. كلما أنكر على قوم خصالا كلما وعظ قومه بعكس هذه الخصال فيهدم ويبني، يزيل ويعلي، هذه منهجية القرآن الكريم، منهجية قائمة على الهدم والبناء، منهجية قائمة على التخلية والتحلية، منهجية قائمة على الإعلاء بعد التطهير والتنقية، فلا يصف القرآن الكريم شيئا ويمضي، ولا يعلق على قضية تعليقا سلبيا وصفيا، بل كما أكرر كثيرا في مواطن متعددة، ينتقل بالإنسان من الوعي إلى السعي، ومن العلم إلى العمل، ومن الفهم إلى التسخير، ومن الإدراك إلى الحراك، ومن التأصيل إلى التنزيل. هكذا طريقة القرآن الكريم، من الوعي إلى السعي، ومن الفهم إلى التسخير، ومن العلم إلى العمل، ومن الإدراك إلى الحراك، ومن التأصيل إلى التنزيل والتطبيق. هذه منهجية نراها مبثوثة في القرآن الكريم بصورة مضطردة، وهذه هي منهجية بانية للأمة الشاهدة، الأمة التي يريد الله عز وجل منها أن تكون أمة الشهود لا أمة الخمود، وأمة الذكر لا أمة النسيان، وأمة الشكران لا أمة الكفران، أمة حاضرة شاهدة، أمة حية. ولا تحيا هذه الأمة إلا بهذا الكتاب الكريم. ادرسوا واقرأوا وخذوا دورات في التنمية البشرية وفي يعني كل العلوم الحديثة، سترون جذورها وأصولها موجودة في القرآن الكريم، ليس في القرآن الكريم. حتى القصص، حتى الأخبار التي يسوقها القرآن الكريم لا يريد من سوقها التسلية والتسرية وانقطع الكلام، لا، بل تتبعت قصص القرآن كله قصة القصة، فوجدت أن كل قصة تختم بإشارة محددة فيها واجبات عملية. ولذلك طالب العلم المميز هو الذي يخرج من كل مجلس أو كل محاضرة وفي ذهنه إجراءات تطبيقية يحتاج أن يقوم بها، يستظهر متنا وطالع درسا، يعلم أحدا ممن وراءه، يطبق شيئا مما سمع، وهكذا، حتى يعني يهدم الإنسان ويبني وينزل ويعلي، وبهذا يتحقق بمنهجيات القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا، يعني تابعوا هذه الآية بعد ما سبق، يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، تفسحوا في المجالس توسعوا فيه، وليفسح بعضكم عن بعض، من قولهم افسح عني أي تنحى، وقرئ تفاسحوا، والمراد بالمجلس الجنس يعني كل مجلس، ويدل عليه قراءة عاصم بالجمع، إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. نعم. ومن الملامح المهمة أن نفهم أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعي أصحابه ودعينا في شخوصهم إلى هذه الخصال العالية، مجلس له مواصفات، يعني والله عندما أذكرها لطلابي في الجامعة أقول في كل محاضرة نأخذ يعني 50 ثانية فقط في لمحة من لمحات هذا الوصف. يوصف مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجلس لا تختلط فيه الأصوات، ولا تنتهك فيه الحرمات، ولا تكشف فيه العورات، مجلس لا تظهر فيه لا تنتهك فيه الحرمات، ولا تختلط فيه الأصوات، وهو مجلس علم وحلم وتقى. هذه الصفات لو تحلى بها طلاب العلم لكانوا شيئا آخر، مجلس علم وحلم وتقى، لا تختلط فيه الأصوات، ولا تكشف فيه العورات، ولا تنتهك فيه الحرمات. فلو كل مجلس من مجالس العلم كان فيه هذه السمات لأخذنا بركة عظيمة من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المجالس يعني يحضر فيها المتميز والمقتصد والبسيط الذي يريد يعني إدراك الحد الأدنى، فلو لا يثرب فيه على أحد حتى يعطي كل شخص ما لديه دون خجل ودون حياء، وإلا لو أراد أن يسأل سؤالا ويعني نظر إلى من حوله من المتميزين فخجل واستحى لما تجرأ أن يسأل أو أن يداخل، لكن عندما يعرف أنه مجلس تصان فيه المرؤات ولا تنتهك فيه الحرمات ولا تختلط فيه الأصوات، يعرف كأنه يجلس مع المتحدث وحده، وكأن صاحب مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فيسأل كما يشاء دون خجل لو حرص معلمون ومتعلمون على هذه الصفات لكانت في مجالسنا بركة عالية ولخرجنا منها بأشياء مفيدة تبقى لنا وتبقى آثارها، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهلها. ما رأيكم إخواني الكرام أخوات الكريمات أن أطالع يعني مداخلاتكم الكريمة ثم نعود؟ الشيخ عمر مشكورا، أهلا وسهلا ومرحبا، يقول في قوله تعالى فتحير رقبة، هذا مصدر وهو من صيغ الأمر عند الأصوليين. أحسن الله إليك يا شيخ عمر وجزاكم الله كل الخير. ولم يقل فحرروا، نعم الله يفتح عليك، رائع يا عمر والله، يعني أحسن الله. فما النكتة في الأمر بالمصدر دون الفعل؟ هل لكون الاسم يفيد الثبوت أم أن هناك لطيفة أخرى؟ جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليك يا شيخ عمر وزادك من فضله وزادك من هذا الوعي وهذا السبق. صحيح الدلالة بالاسم تدل على الثبوت وتدل على الاستمرار، وفيها لطيفة أخرى والله أعلم، وهي أن الفعل فيه انقطاع، أما الإشارة بالاسم فإشارة إلى أن هذا الأمر فرض وواجب وثابت وليس فيه أدنى تأخر، ليس فيه مدة انقطاع توازي هذا الانقطاع الذي يكون فيه تحررون، لأن الفعل المضارع كما لا يخفى عليكم يدل على التجدد والحدوث، في فترة التجدد والحدوث يحصل فيه انقطاع، أما دلالة الاسم على الأمر فدلالة ثابتة، والمصدر هو أصل المشتقات كما يذهب كثير من اللغويين، فهو الأصل في الدلالة. أميرة على تقول على وزن فاعل، أحسن الله إليكم. أخونا الشيخ عمر يقول قوله والكافرين عذاب مهين، فما العامل حينها في الظرف يوم والكافرين عذاب مهين؟ هل يمكن أن يكون أحصاه يوم؟ لا لا لا لا لا أستوعب أن يكون أحصاه هو العامل في يوم، لأن الإحصاء ليس في يوم القيامة، إحصاء مكتوب من قبل. وطبعا لا يخفى عليك يا شيخ عمر ان العلاقه بين الظرف وبين عامل الظرف، العلاقه بين شبه الجمله وبين المتعلق علاقه مؤثره في المعنى، وقد لعلي ذكرت هذا في مره سابقه، ان المعاني تختلف باختلاف المتعلقات وتختلف ايضا باختلاف العوامل، يعني هذه العوامل ليست عوامل اعرابيه لغويه فحسب، هي عوامل لغويه اعرابيه من ناحية الوعاء والبناء، وهذا الوعاء والبناء له دلالة في المعنى بلا شك، فيختلف من عامل إلى عامل آخر. فلو قلنا أحصاه يوما لكان المعنى أن الإحصاء موجود يوم القيامة، مع أن هذا ليس صحيحا، الإحصاء من ملك الحسنات وملك السيئات، من الكرام الكاتبين. طيب إذن يكون العامل مهين، طب كيف يكون عاملا وهو مبتدأ مؤخر وجوبا؟ لهم عذاب مهين، نعم يكون مبتدأ مؤخرا ويكون عاملا في نفس الوقت، الكلمة يمكن أن يكون لها موقع في الإعراب ولها وظيفة في الإعراب. لها موقع، نعم هو مبتدأ مؤخر وشبه الجملة خبر مقدم، والمبتدأ مؤخر وجوبا هنا لقول ابن مالك: ولا يجوز الابتداء للنكرة ما لم تفد كعند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام عندنا، ورغبة في الخير خير وعمل، بر يزين وليقس ما لم يقل. هذه مواطن جواز أن يكون المبتدأ نكرة لكنه يكون مؤخرا وجوبا. طيب، فهو يكون عاملا وتكون له وظيفة، موقع ويكون له وظيفة. أحسن الله إليك أخونا الشيخ محمد، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أخونا الشيخ سعد، أحسن الله إليكم وجزاكم كل خير. أي اتقوا الله فيما تأتون من نجوى البر والتقوى، واتقوا الله في نجوى الإثم والعدوان. صحيح، وأعم من هذا كذلك، لكن سؤالي فضلت الشيخ سعد أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، من أين فهمت هذا العموم؟ أنا أريد أن نربط بين القاعدة وبين فهمنا للقاعدة، حتى إذا ما تكررت هذه القاعدة يعني صنعنا هذا الفهم مرة أخرى. ها؟ طيب، أنا أشوف كده باقي الأخوة والأخوات. إيمان أحسن الله إليكم تقول: ربما قول ما من فيما تذرون تعود على ما سبق ذكره من ترك الإثم والعدوان ومعصية الرسول. تمام، هذا أيضا واضح. أحسن الله إليكم جميعا. طيب، كلامكم هذا كله كلام جميل ومقبول وطيب، لكني أقصد أن حذف المفعول الثاني من اتقوا ها دل على العموم. حذف المفعول الثاني في اتقوا هو الذي دل على العموم. حذف المفعول دائما يكون ايه؟ يكون فيه إشارة إلى العموم. ها، وحذف أي شيء يدل على، يعني ضربت مثالا سابقا في قوله تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قلت: من قائل الحمد لله؟ الله، الملائكة، الأرض، السماء، الكون، المظلومون، المقهورون، أو كل هؤلاء؟ كل هؤلاء، كل ما تستطيع أن تقدره قدر، لأن القائل محذوف. وهذه من أساليب القرآن الكريم البيانية الرائعة الآثرة. طيب، قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل انشزوا أي انهضوا للتوسعة أو لما أمرتم به كصلاة أو جهاد أو ارتفعوا عن المجلس فانشزوا. وقرأ نافع وابن عامر وعاصم بضم الشين فانشزوا فيهما. يرفع الله الذين آمنوا منكم أي بالنص وحسن الذكر في الدنيا وإيوائهم غرف الجنان في الآخرة. اللهم اجعلنا وإياكم من هؤلاء. والذين أوتوا العلم درجات، ويرفع الله العلماء منكم منهم خاصة درجات بما جمعوا من العلم والعمل، فإن العلم مع علو درجته يقتضي العمل المقرون به به مزيد رفعة، ولذلك يقتدى بالعالم في أفعاله ولا يقتدى بغيره. وفي الحديث: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. والله بما تعملون خبير تهديد لمن لم يتمثل الأمر أو استكرها. ولا يفوتني هنا أن أشد على أيديكم في ربطكم بين العلم والعمل، لا تحتاجون إلى تذكرة في هذا، فأنتم أهل العلم والعمل. كان سيدنا علي رضي الله عنه يقول: يهتف العلم بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أي فتصدقوا قدامها يعني أمامها، مستعار ممن له يدان. وفي هذا الأمر تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم وإنفاع الفقراء، والنهي عن الإفراط في السؤال، والميز بين المخلص والمنافق، ومحب الآخرة ومحب الدنيا. واختلف في أنه للندب أو للوجوب، لكنه منسوخ بقوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهو إن اتصل به تلاوة لم يتصل به نزولا، هذا من روائع علوم القرآن. يعني هذه الآية أتت بعد السابقة في الترتيب لكنها لم تتصل بها نزولا. وعن علي كرم الله وجهه إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري، كان لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته تصدقت بدرهم. وهو على القول بالوجوب لا يقدح في غيره، فلعله لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقائه، إذ روي أنه لم يبق إلا 10، وقيل إلا ساعة. ذلك أي ذلك التصدق خير لكم وأطهر، أي لأنفسكم من الريبة وحب المال. ولاحظوا الفوائد التي ذكرها الإمام البيضاوي من الأمر بالتصدق بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرغبة في الحديث معه. طبعا القرآن نزل في بيئة عربية بدوية بسيطة ليس لها من الحضارة حظ كبير، فأراد القرآن الكريم أن يهذب هذه الأمة وأن يبقي على ما لديها من صفات إنسانية وأخلاق أصيلة، وأن يعلي عليها بعض الصفات الأخرى مثل النظام والانضباط والاستئذان. وهذه المسائل كلها يعني كان سهلا على القرآن أن يبنيها ما دامت الخامة الطبيعية مؤهلة لهذا. ولهذا أقول كثيرا هذا سبب من أسباب أن يختار الله عز وجل رسوله من العرب، وأن تكون الأمة الحاملة للرسالة هي أمة العرب لو يفقهون. شيخنا الشيخ الغزالي رحمه الله يقول إن العرب هم مخ الإسلام ودماغه، إذا عز العرب عز الإسلام، وإذا زل العرب ذل الإسلام. ها؟ ويقول إن الله ربى محمدا ليربي به أصحابه، ورب أصحابه ليربي بهم الناس أجمعين. افهموا هذا الكلام واعقلوه، فإنه وصايا ثمينة عالية. إن الله رب محمدا ليربي به العرب، ورب العرب ليربي بهم الناس أجمعين. ويقول رحمه الله شيخنا الشيخ الغزالي ورضي عنه وأرضاه، لم يكن ما وضعه محمد صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه من الإيمان مرادا به نقلهم من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى الهدى فحسب، بل كان مرادا به أن ينقلهم العالم كله من الكفر إلى الإيمان. العرب لو فهموا دورهم جيدا لأنقذوا الدنيا وأنقذوا أنفسهم قبل أن ينقذ الدنيا. فإنه ذكر عن ابن خلدون في المقدمة أنه قال لا تقوم للعرب رسالة إلا على أساس دين. العرب ليس لهم أي قيمة إلا إذا كانت على أساس دين، هذه قاعدة سننية اجتماعية ثابتة استقرأها ابن خلدون وذكرها في المقدمة. هذا واقع موجود. ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ أصفار. وماذا كان العرب بعد أن جاء الإسلام؟ دخلوا على الأكاسرة والقياصرة، أقدامهم في الأرض ورؤوسهم في السماء. وماذا بعد أن ارتموا في حضن الشرق والغرب؟ لا قيمة لهم. ولذلك صمام أماننا مسلمين عربا وغير عرب أن نسند ظهورنا إلى الله عز وجل. كلمة يعني صاح بها الشيخ الغزالي فيقول ليس لنا صديق إلا الله، ليس لنا ظهر ولا سند ولا ركن إلا الله سبحانه وتعالى. إذا غابت هذه الحقائق عنا غابت عنا أنفسنا، وانشغلنا عن الغاية الحقيقية، وأضعنا أوقاتنا وأهدرنا أعمارنا فيما لا يفيد، مرة مع الشرق ومرة مع الغرب. إخواني الكرام أخوات الكريمات، أعود فأقول واعذروني على هذه النفثات فإنها تأتي رغما وأقول كثيرا إن هنا ولكل طلاب في أي مكان إن هذا العلم ليس له قيمة ما لم يكن حيا في نفوسنا، ما لم يكن مربوطا بواقعنا. نحن لا نريد أن نضيف إلى نسخ الإمام البيضاوي، نسخ أنوار التنزيل، نسخة جديدة، نسخة موجودة ومضبوطة. نحن نريد أن نثور ما فيه من معاني، أن نفجر ما فيه من دلالات، أن نحرك ما في هذا الخير العظيم من بواعث النهضة وبواعث الحركة وبواعث الخير التي تعم الناس جميعا. قوله تعالى: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أخفتم الفقر من تقديم الصدقة، أو أخفتم التقديم لما يعدكم الشيطان عليه من الفقر وجمع الصدقات. لجميع المخاطبين، وجمع الصدقات جمع الصدقات لجمع المخاطبين. أو لكثرة التناجي، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم بأن رخص لكم ألا تفعلوه، وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله عنه لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم، لما رأى منهم مما قام مقام توبتهم. وإذ علي بابها، وقيل بمعنى إذا أو إن فأقيموا الصلاة، وقيل بمعنى إذا أو إن فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا تفرطوا في أدائهما، وأطيعوا الله ورسوله في سائر الأوامر، فإن القيام بها كالجابر للتفريط في ذلك. وفيه دلالة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها، إلى آخر الحديث الشريف. قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول ورسوله في سائر الأوامر. من أين أتى بسائر الأوامر؟ أتى بسائر الأوامر من حذف المفعول أيضا الذي أفاد التعميم. نحن نريد أن نربط بين المعنى وبين القاعدة التي تدل على هذا المعنى. فإن القيام بها كالجابر التفريط في ذلك، والله خبير بما تعملون ظاهرا وباطنا. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم، يعني اليهود، ما هم منكم ولا منهم، لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك، ويحلفون على الكذب وهو ادعاء الإسلام، وهم يعلمون أن المحلوف عليه كذب، كمن يحلف بالغموس، يمين الغموس التي سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، لأنه يقسم وهو على يقين أنه كاذب. وفي هذا التقييد دليل على أن الكذب يعم ما يعلم المخبر عدم مطابقته وما لا يعلم. وروي أنه عليه الصلاة والسلام كان في حجرة من حجراته فقال: يدخل عليكم الآن رجل قلبه قلب جبار وينظر بعين الشيطان. فدخل عبد الله بن نبتل المنافق وكان أزرق، فقال عليه الصلاة والسلام: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل، ثم جاء بأصحابه فحلفوا فنزلت الآية، فهذا سبب نزول الآية الكريمة. أعد الله لهم عذابا شديدا، أي نوعا من العذاب متفاقمة، إنهم ساء ما كانوا يعملون، فتمرنوا على سوء العمل وأصروا عليه. اتخذوا أيمانهم، أي التي حلفوا بها، وقرئ بالكسر، أي اتخذوا أيمانهم الذي أظهروه، جنة أي وقاية، دون دمائهم وأموالهم، فصدوا عن سبيل الله، فصدوا الناس في خلال أمنهم عن دين الله بالتحريش والتصبيط، فلهم عذاب مهين أي وعيد ثان بوصف وصف آخر لعذابهم. وقيل الأول عذاب القبر، وهذا عذاب الآخرة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي مخلدون باقون، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له، أي لله تعالى جميعا على أنهم مسلمون كما يحلفون لكم في الدنيا ويقولون إنهم لمنكم ويحسبون أنهم على شيء في حلفهم الكاذب لأن تمكن النفاق في نفوسهم بحيث يخيل إليهم في الآخرة أن الأيمان الكاذبة تروج الكذب على الله تعالى حاشا كما تروجه عليكم في الدنيا. ألا إنهم هم الكاذبون البالغون الغاية في الكذب. من أين أتينا أو من أين أتى الإمام بيضاوي رضي الله عنه وارضاه بهذا الوصف البالغون الغاية في الكذب؟ التعبير بالألف واللام في الكاذبون والحصر ألا إنهم هم الكاذبون، هذه التركيبة تفيد هذا المعنى من ناحية الحصر والضمير الفصل هذا والألف واللام في الكاذبون. يقول حيث يكذبون مع عالم الغيب والشهادة ويحلفون عليه، استحوذ عليهم الشيطان، استولى عليهم من حذة الإبل وأحذتها إذا استوليت، حذت الإبل وأحذتها إذا استوليت عليها، وهو مما جاء على الأصل فأنساهم ذكر الله، لا يذكرون الله سبحانه وتعالى بقلوبهم ولا بألسنتهم، أولئك حزب الشيطان أي جنوده وأتباعه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين له سبحانه وتعالى، فنسبح سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون لأنهم فوتوا على أنفسهم النعيم. والخاسرون يعني المتحققون بالخسارة الحقيقية الكاملة، لأنه لا خسارة فوق خسارة الآخرة ولا غرم فوق غرم الجنة، لا خسارة فوق أن يخسر العبد الجنة لا سمح الله. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، في جملة من أذل الله، من أذل الله من خلقه، ها؟ كتب الله أي في اللوح لأغلبن أنا ورسلي الحجة، وقرأ نافع وابن عامر رسلي بالياء بفتح الياء، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز أي على نصر أنبيائه، عزيز لا يغلب عليه شيء في مراده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، أي لا ينبغي أن تجدهم وادين، يعني موادين من المودة، وادين أعداء الله تعالى، والمراد أنهم لا ينبغي أن يوادوهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كان المحادون أقرب الناس إليهم، أولئك أي الذين لم يوادوا كتب في قلوبهم الإيمان. شوفوا تعبير كتب، كتب في قلوبهم الإيمان، كأن الإيمان شيء يكتب، وأن قلوب وكأن قلوبهم صفحة بيضاء تنقش فيها الكتابة، وكأن الكاتب هو الله رب العالمين. شوفوا عظمة هذا البيان، ها؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، وما كتبه الله عز وجل من هذا الذي يمحوه من قلوب عباده المؤمنين؟ أولئك كتب في قلوبهم الإيمان أي أثبته فيها، وهذا سر اختيار الإمام بيضاوي رضي الله عنه وارضاه، لأن المراد أثبته يعني وثقه تماما، وهو دليل على خروج العمل من مفهوم الإيمان، فإن جزء الثابت في القلب يكون ثابتا فيه وأعمال الجوارح لا تثبت فيه. وأيدهم بروح من أي من عند الله، وهو نور القلب أو نور القرآن، أي بالنصر أو بالنصر على العدو، قيل الضمير للإيمان، فإنه سبب لحياة القلوب. أين الضمير يا شباب؟ أين الضمير يا أخوات؟ ها؟ بروح إيه؟ منه الهاء في منه، الضمير هذا يعود على من؟ يعود على الله سبحانه وتعالى، يعود على القرآن، أو يعود على الإيمان. ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أي بقضائه أو بما وعدهم من الثواب، أولئك حزب الله أي جنده وأنصار دينه، ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون بخير الدارين. إلى هنا أخوات الكلمات إخوان الكرام، خلينا نقدم الأخوات مرة يعني علشان ما يزعلوش، كل مرة إخواني وبعدين أخواتي، خلي مرة كده على نفسهم نقول أخواتي أولا ثم إخواني. إلى هنا أخوات الكريمات إخوان الكرام نكون وصلنا إلى نهاية سورة المجادلة. إذا كان هناك إضافة نراها نعم. الشيخ عمر يقول يرفع الله الذين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العطف اللي هو يقتضي المغايرة، ومن عطف الخاص على العام ماذا يحصل في المعنى لو عطف الفعل أوتوا على آمنوا، فيكون آمنوا منكم وأوتوا العلم منكم. آمنوا منكم وأوتوا العلم منكم، لأن العطف بهذه الصورة يا شيخ عمر يؤدي إلى القصر على طائفة معينة، وهذا المعنى غير مقصود في الآية الكريمة، مقصود التعميم وليس مقصود المن التي تدل على الجزئية إذا حملنا من على الطبعين هنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، ويجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حد عنده إضافة أو مداخلة أو سؤال أو تصويب؟ طيب، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، ويعفو عنا وعنكم، ويجعلنا وإياكم من أهل طاعته ومن أهل العلم العاملين والدعاة الصادقين المقبولين. شكر الله لكم حسن استماعكم، وطيب الله أنفاسكم بكل الخير، وسعيد مرة أخرى بأن ألقاكم وأن أعاود السماع لكم والاستئناس بكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.